يقول من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له أن يصوم نفلا قبل أن يقضي الفرض الذي كان عليه؟ من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له أن يصوم نفلا قبل أن يقضي الفرض الذي كان عليه دين؟ في خلاف أهل العلم، ولكن الأرجح أنه لا يصوم إلا يبدأ بالفرض. إن كان فرض على رمضان أو نذور يبدأ بهذا التطوع لأنها أهم. وأحد الأخوة يسأل لا ما يرجع على العلم، يرجع على العلم، لكن ما ينبغي أن يقدم النفل ويبدأ بالفرض. إذا ما نوى الغرض يكون تطوع، لا يرجع على الله، لكن لا يبدأ بالفرض.